أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وبرنامجنا وبرنامج كل مشاهد. هنرنم الأول. أنا عايز أعلن بعد يمكن الحلقة الكام مش عارف، أنا مبسوط بالعنوان إن إحنا هنرنم. ده قرار، هنرنم ده قرار، أتمنى يكون قرارك أنت كمان. النهاردة هنرنم رغم كل ما يقال وما يشاع من مخاوف من عدو الخير أو من الإنسان، هنرنم. معنا ضيف النهاردة موجود، أكيد الناس اللي بتتابع برنامجنا عارفة وجوده على الفيسبوك، بس أنا اسمحوا لي أقول لكم شوية ترانيم. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين، كيف أنسى، برفع اسم إلهي، ما أبهاك، أرجوك يا ابني تعال. شوفوا من القديم والجديد، أنت قائدنا يسوع البار، أنا إناء أنت تهتم بي، أدنو إليك ارتاح، قوة حضورك غير آلاف الترانيم التانية. كلهم كتبهم أخونا العزيز الفاضل المحبوب، كتبهم ولحنهم وقدمهم للكنيسة تترنم بيها أخونا هرماس سمير. أهلا بك هرماس. أهلا بك هاني. وأقول حاجة تانية، أنه لما عرفت أنه هرماس موجود ضيفي في الحلقة دي، فريق الإعداد عمل كده. أنا الحقيقة ما جهزتش حاجة، أنا قلت أنا هعمل النهاردة دور ثاني أكسيد المنجنيز يقدم التفاعل لكن لا يتدخل فيه. فالنهاردة احنا بنرحب بيك وبنرحب بالفريق، جون أسامة وصامويل ولويس وبيتر وسوسنة، أهلا بيكوا في برنامج هنرنم. أهلا بيك يا هاني. أنا كمان مبسوط أن أنا قاعد معاك وقاعد في البرنامج، ومبسوط أن احنا هنرنم. أمين. رغم كل الظروف، ده اللي ربنا عايز يعلمه لنا، نعرف نرنم في الوقت ده. امين. كلمه هنرنم بتديك ايحاء بايه؟ هنرنم يعني انا بالنسبه لي، انا داخل لعشه مع الهي، اتغنى من افتتان قلبي بيه، لانه بيعرف يقود الاحداث صح، ففي كل الاحداث هقول له انت صالح، هرنم له، هغني له، واقول له انت بتحكمها صح وانت ماشيها صح. أيوه. ده لازم اغني له، انا مش شايف ان في حاجه بتحصل ورا ايده. ايوه، افتتان قلبي بالرب. انا بحس انت بترنم هرماس انك هايم، بيقولوا لك كده يعني الناس، انا بشوف كده انك هايم يعني ماخوذ يعني. انا شايف يعني إن لو وصل ربنا معانا بحته امتنان، امتنان امتنان، ايوه، هتفهم برب. والامتنان ما يجيش الا من قلب حاسس بمعروف الرب معاه. ايوه، يعني في فرق ما بين الامتنان والشكر. ايوه، الشكر رب عملت معاه حاجه، واحد عمل معاه حاجه بقول له اشكرك. لكن الامتنان، انت تعرف واحد عنده كميه يعني شكر جواه، مش حاسس كلمه شكر مش قادره تكفي حق الله. ايوه، في ان انا بقول له اشكرك، فحاسس الكلمه كل ما اقولها مش مكفيه فبعدها، مش مكفيه فبعدها، مش مكفيه. اذا الامتنان سيل من الشكر داخل القلب، حاله قلبيه. هللويا. الانسان بيتاثر فيها لان عنده احساس ان اللي عامله ربنا معاه اكبر مما هو يستاهل بما لا يقاس. طب ما ده يمكن عشان ظروفك كويسه هرماس، وانت راجل معروف وبتسافر، ف اسف. فهل انت ممتن عشان يعني احسانات الرب معاك؟ عفوا، هل ممتن عشان احسانات الرب؟ يعني الرب كريم معاك مثلا؟ اكتر حاجه مخليه قلبي ممتن انه بيستحملني في كل الاوضاع، وان هو محبته ليا ما بتتغيرش رغم محبتي انا اللي بتتغير. أيوه. هو منطقه امنه ودافيه، الله، حته جميله، مهما روحت ارجع الاقيه فاتح لي دراعاته بمحبه، وهو ده اللي بيجرأني لو انا عايز اتغير من اي شيء. السبب المحبه بتاعته. فانا حاسس من جوايا انا ممتن، لان انا حاسس ان انا محبوب، ومفيش حاجه قادره تفصلني عن محبه ربنا ليا، مش محبتي انا لربنا. ايوه، مفيش حاجه قادره تفصلني. يعني العدو اهم حاجه عنده ابليس يفصلني عنه، لانه حاسس ان البركه بتاعتي وبتاعتنا فيه. انا بقول كده عشان ممكن السؤال اللي فات ده بعض الناس تفكر لا مش دعوه رغم الآيات والعجائب التي صنعها مع الله العلي حسن أن نخبر بها، لكن الامتنان بيجي منك أنت محبوب. أيوة. رغم كل وحشتك، أيوة. رغم كل اللي فيك من نقائص، رغم كل اللي فيك من عيوب، أنا عارف أن أنا محبوب على طول الخط. فدي حاجة بتغذي إبليس وبتشددني أعرف أكمل. هاليلويا. تيجي نبدأ حلقتنا ونقول له طالبين يا رب حضورك. أيوة. في حلقتنا، وطالبين حضورك في بيت كل شخص بيشاهدنا، وطالبين حضورك على بلادنا المتنوعة. أيوة. في كل مكان طالبين حضورك. أيوة. قوة حضورك، طالبين حضورك يا رب. مبارك اسم. هاليلويا. ايوه ايوه طالبين حضورك يا نسينا نقول لك من غير حضورك مفيش حاجه بيبقى لها طعم. اكبر تتويج لاي جماعه لاي امه لاي شعب لاي شخص هو حضورك. انا طالب حضورك امين ولذه رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي. قلبي هيستنى طلبه يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفيك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي. هيستنى طلبه يكون معاك، حبك لا سواك ولا يشفيك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب يسوع. أنا طالب حضورك طالب حضورك ولذة رضاك تملاني. السباحة بتخلي الوراحة يا محول المناحة في قلبي بإيديك لا لركبتي ولا للحق ويك بل بقرب قلبك عبرني إليك يا ظهري سباحة بتخلي الوراحة يا محول أنا متأكد إن معظم ترانيمك الرب بيديها لك في الصلاة، لأن هذه أجواء صلاة وطلب حضور الرب. أنا قصدي بتبان يعني. وأنا قصدي أركز على حتة هاني اللي هي حتة طعم تاني، إن أنا طالب ألززهم. يعني الترانيمة بتقول أنا طالب حضورك دكم ولذة رضاك دكم تاني خالص. يعني أنا عارف الوقت ده ربنا هيقيم في الكنيسة ناس تعرف تلزز قلب يسوع، فده طعم تاني وليها تمن كمان تاني خالص. الواحد لما بيدخل في حتة يستطعمها يبقى عنده سعادة في أي تمن فيها. أنا أقدر ألزز العلي، أو العلي يبقى لما يبقى في حد في البنات مين اللي هو يقول الكتاب عنهم بخار يظهر قليلا ثم يضمحل للسبعين تمانين سنة ولا حاجة بالمقارنة بأزلية وأبدية إلهنا. واحد زي ملوش أي مكان، الله ما يجي يرنم في الارض والله يقول الله انا بحب اسمع، مش لانه صوته حلو، ما انا صوته وحش، انا مش صوته حلو، لا صوتك يعني بتكلم بجد، انا بحبه وبحب احكي عنه. فيعني من قلبي بطلع حاجه ليه، لان يعني ان انا كمان الززه زي ما الكتاب بيقول ايه، يلذ له نشيدي وانا افرح بقى. حته تانية خالص، دعوه تانية بحس ربنا موجهها لينا الوقت ده. لما سألتك قلت لك عايز تقول إيه في الحلقة، قلت لي حاجة كده واخترنا عنوان حلقتنا النهاردة درس ترجمة، بس إحنا هنسمع ترجمة من أخونا هرماس، دي ترجمته. أنا متأكد إن هذه الترجمة ستتناسب مع أذهان جزء كبير من أحبائنا المشاهدين، وقد نختلف مع هذه الترجمة، لكنها ترجمة تخص عمل الله على الأرض في هذه الأزمنة اللي احنا مهتمين بيها وبنقرأ عنها وبنكتب عنها وتفرج عليها في التلفزيون. درس ترجمة، موافق؟ درس ترجمة، هو اللي ما يفهمش في الوقت ده ترجمة ربنا للأحداث يبقى خسران. صح، خسران، لأنه واضح إن في ترجمة أخرى جت غير اللي احنا متعودين نمشيها ما بيننا وما بين ربنا. في ترجمة كنا ماشيين عليها قبل الثورة كده، ترجمة في علاقة ما بين الكنيسة والله وفهمينا ليه، وفجأة قلب الترابيزة. فعلينا، بس احنا نقدر نقرأ التاريخ، يعني على الأقل عمل الله في التاريخ يدينا دلالة وانعكاسات هو في عمل الملكوت. فأقدر أقول له مدام دي طريقتك يا رب فهي طريقته ثابتة، مع اللي عايز يعرف صح. يعني هو الوقت ده أشكر الله المعرفة زادت، لأن في ناس كتير قوي رجعت للكتاب وقعدت تدور في الكتاب، وإيه اللي بيحصل يا رب، إيه اللي بيحصل، عايز تقول لنا ايه يعني ودي حاجه جميله. فهو انا انت قلبت الاسم اللي احنا قلناه لدرس ترجمه، انا موافق، اللي هو قصدك تقول ان احنا ايه ترجمه نترجم الاحداث بالزبط في الكتاب، او اقرب الاحداث الكتابيه للي بيحصل، او ايه دور الكنيسه. يعني عايز المفروض نفهم ايه من اللي ربنا بيعمله، ما فيش حاجه بتحصل من ورا ظهر ربنا. هو ده درس الترجمه يعني. طيب انا عايز احافظ طبعا على، عايز اخد منك ونقضي مع بعض اكبر وقت في التسبيح، بس نقول لما هقول لي جمله كده، قول لي جملتين عن ترجمتك لما يحدث، او رؤيتك الكتابيه لما يحدث. انا رايي انه الاحداث في ايد ربنا ممسوكه طبعا. رايي اتنين، ربنا ما تفاجئش اللي حصل ده بترتيب من الله، فلازم نطمن صح. بما انه من ترتيب من الله صح. ثالثا، مصر ليها دور خاص قوي عند ربنا، وكنيسه مصر لها دور خاص قوي، اللي بيحصل معانا حاجه منفرده قوي، والمقصود الكنيسه. فربنا عارف ازاي ندخل محضره. ايوه لو سدنا بكيفنا ما كناش بنخش، لما زنق علينا دخلنا كلنا. ايوه فهو عارف حتى وان كان الخوف. وتستاهل الزنقه، تستاهل الزنقه صدقني. اللي فاهم يقول له اشكرك تستاهل الزنقه. يعني اللي انت عملته وحد كتير من الكنيسه الوقت اللي فات، اللي ربنا عمله دخلنا المحضره. الكتاب بيقول حتى لو كنت داخل خايف في محضره، المحبه اللي جوه هتطرح الخوف بره. أيوة. وتبقى المحبه. فهو عارف يجيبنا ازاي. فالكنيسه المقصوده، انا الجمله الاساسيه والترجمه الاساسيه للاحداث، الكنيسه ربنا بيردها بشديه الوقت الجاي يا رب. في علاقه حميمه ووقت مع ربنا، هيبه الله تعود مره اخرى الكنيسه. هللويا. بعد كده بقى هو يقدر يتصرف مع كل المقاومين بطريقته، لانه لن يعثر على امر. بس هو مطلع شويه حاجات كده تزقنا لمحضر ربنا. ومتى كمل اسم شويه الحاجات دول، ايوه ربنا هيربيهم. لكن دلوقتي المرحله اللي احنا فيها الكنيسه تصحى. الكنيسه تصحى. هللويا. هو ده. هللويا. الكنيسه اللي تصحى زي العذارى الحكيمات، بيصحوا للمحبة، مش بيصحوا يعني، بيصحوا عشان يقابلوا الحبيب. حبيت بس في الترنيمة اللي فاتت، قربك ليه معاني لسه بتهجاها، كأنك انت كمان بتفهم الترجمة الإلهية من الرب يعني. لسه مهما دخلت هتكتشف انك لسه بتعرف ألف به المحبة اللي بتقدر تردك وتحطك على الأرض صلبة. إلهنا مليان معاني من المحبة دي. تحب تقول لنا ايه من لستة الترانيم الجميلة اللي انت مختارها؟ نقول طيب في ترنيمة بتقول أنا قلبي مريض بحب يسوع. ما الجملة ما تكملش غير كده. سلامة قلبك. بس لما تقولي بحب يسوع أقول لك يا بخت قلبك. ده المرض الوحيد اللي الواحد بيتمنى يتصاب بيه. أيوه. الناس بتهرب من الأمراض. ده مرض خاص قوي قوي، ما بيجيش الا في بيت الخمر. يمكن ربنا يدينا وقت. انت قلت كلمه بيت الخمر دي في العدد الثالث. في العدد الثالث. انا بس عشان كثير من المشاهدين، مش قصدنا الخمر البشري. الخمر دي تعمل اقول لك لا يعني ده لا لا لا الخمر لا لا. شيء الكتاب يقول لا تسكروا بالخمر التي في فيه الخلاعه. نعم. بل امتلئوا بالروح. فالملء بالروح عندنا هو يعني انت بتسكر بالخمر اللي هو خمر روح، مش خمر ده العالم. دلاله روحيه ليس لها اي علاقه بالمشروب، يعني لها دلاله روحيه امتلاء بالروح، وهي دلالة، كلمة لها دلالة أيضا. قد الخمر العادي الناس بتشربه بتضيع خارجيا، عايز لكن اللي احنا بنتكلم عليه بروح القدس نوع من السكر الداخلي. العلاقة الهيام والحب الداخلي بالمحبة. نعم. تفضل. عايز يتولع ولا حاجة؟ عايز يتفتح؟ هل مفتوح؟ فعني أشور اكشفها لي، أنا طلبي أراك في العمق معاك، انزعها لي أنا هستناك. فعني أشور اكشفها لي، أنا طلبي في العمق معاك، انزعها لي أنا هستناك. وإن طال الوقت لشفائي، مع حبك مرضي وهو دوائي. وإن طال الوقت لشفائي، مع حبك مرضي وهو دوائي. أنا قلبي مريض بحب يسوع ودوايا أكيد. قربك يا يسوع، أنا قلبي مريض بحب يسوع ودوايا أكيد. قربك يا يسوع، قلبي مفتون بجمال حبك، ما بيشبع بيك مهما بقى معاك. وبقربك أشتاق تاني ليك، قلبي مفتون بجمال حبك ما بيشبع بيك. معاك يا يسوع. أنا قلبي مريض بحب يسوع ودوايا أكيد من قربك يا يسوع. داخلين قدامك بنصلي وانت بتكبر بنسبح اسمك ونعلي ليك اغنية. داخلين قدامك بنصلي وانت بتكبر بنسبح اسمك هللويا. رب يباركك يا رماس على الحاجات الرائعه اللي بتكتبها دي. انت تعرف الغريب هاني ان في عز المعمعه. أيوة. ابتداء من السنه اللي فاتت الحاجات. أيوة. دي كلها طبعا كل الحاجات اللي مختاره بتاعت السنه دي اللي هي بقى المحبه والعلاقه مع الله. الله. اصل قعدنا قعده ربنا فهمنا اللي عايز يعمله. طب ما يا اخي تفهمنا عشان الناس تستريح. ما دي الترجمه بقى كده. شغالين في الترجمه. يعني هو يعني الناس قرياها يعني غيمة. كتير من غيمه. وبعض الناس تقول لك يا رب انت نسيتنا ليه؟ ورب احنا تعبانين يا رب معقوله تسيبنا كده؟ وفي تشتيت وقلق. ده معناها الكلام ده ترجمته بقى بما اننا بنتكلم على الترجمه ان ربنا في امور حصلت من وضعه فتفاجئ. ان الكنيسه في ناس قاموا عليها وبيحاولوا يضايقوها وربنا اتفاجئ وسامحني في الكلمه. ما عرفش يعمل ايه ففلتت من تحت ايد. الكلام ده مستحيل. مش مستحيل. مستحيل. مستحيل. هو عدم الفهم عندنا. لو قعدت قصاد ربنا هو واضح زي ما انا قلت حته بيعرف يجيبنا ازاي. الوقت خلاص قرب. أيوه. النهايه قربت. واحنا كل واحد ملهي في دنيته. علاقتنا مع رب المفروض مجد الكنيسة في البيت الأخير ده يبقى يعتبر أعظم مجد. أيوة. طب عشان يجي زي أعظم مجد إلا بالاقتراب منه. فهو بيزقنا الاقتراب منه. عشان كده يعني أنا كان في حتة ربنا خدنا منها وقعدنا كده كنا بنسهر كل اثنين وكل خميس ناخد وقت الفريق أو خيمة التسبيح نقعد قصاد ربنا نقعد بس نقول له رب انت على قلبك ايه. ففوجئنا ان هو كان بياخدنا في وقت نتغنى لانه فتح عن عينينا الفكر الكتابي وده اللي كان السند والركن الوقت اللي فات. أيوة. اللي فاهم بيرجع للكتاب موجود فيه كل حاجه. طب انت في جملتك اللي قبل الترنيمه دي قلت لي مصر ليها حاله خاصه، ان يعني انت بتقول كده عشان انت مصري مثلا؟ يعني يعني طب وجيراننا؟ صدقني صدقني مصر ليها وضع خاص مش لاننا مصر. الكتاب قال كده. طب قول لي ابسط ما فيها. وانا بعمل كتاب عن الحته دي بالذات لان انا وانا بقرا في الكتاب كده ده الكتاب الثالث انت عامل تسبيح العلي واحد واثنين وبالمناسبه اخونا هرماس واخد الدكتوراه الفخريه من جامعه هارفست عشان كتابين تسبيح العلي. الكتاب الثالث اسمه ترنيمه موسى والحمل. وانا بقرا في الكتاب لقيت حته خبطتني كده قلت ايه ده؟ ايه ترنيمه موسى والحمل؟ يعني هي في رؤيا 15 او ترنيمه موسى والخوف هي نفس الكلمه. طب ترنيمه الحمل نعرف مستحق اهي الخوف المذبوح ان تاخذ المجد والكرامه والحمل كنا عارفينه يسوع. ده ايه الترنيمه الثانيه اللي ترتقي انها تتحط جنب ترنيمه الحمل؟ انا اتكهربت اول ما قريت. الكلام ده اللي يقرا في رؤيا 15 ده وقت اظهار الاحكام على ابليس. يعني ابليس دلوقتي اول حاجه ان سفر الرؤيا اخر انجيل اخر سفر اخر كتاب في الكتاب العهد الجديد وهو له دلالات ورموز وعايز قاعده كده يعني برؤيه بتفسير نبوي يعني وهو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد. فهنلاقي فيه كلمات لازم ترجع لدلالتها يعني اتفضل. ابليس دلوقتي مهزوم يعني مش لا ده مهزوم في مواقع محدده كان ربنا مديله الحق في حاجات وبعدين في حوادث حصلت معاه اتهزم فيها بس مطلق لحين اظهار الاحكام عليه. انت عارف واحد متاجله اظهار الاحكام عليه في رؤيا 15 بضمان محل سكن. هو فعلا الكتاب بيقول كده وقت اظهار الاحكام. الملائكه بتترنم ترنيمه موسى والحمل كانها هي ديت صك الادانه اللي ربنا هيقولها لابليس وبعد كده يتاخد بعد شويه الابواق الاخيره يترمى في بحيره النار. ايه صك الادانه؟ استخدم ترنيمتين ترنيمه موسى وترنيمة الحمل. انا اول ما قريت كده قلت ده ايه ده اللي يرتقي ما قالش طبعا ترنيمة داود وترنيمة يوسف وترنيمة هي ترنيمة واحدة. ترنيمة موسى بجانب ترنيمة الحمل. ترنيمة الحمل يسوع كلنا نعرفها. انا فوجئت مين ايه ترنيمة موسى اللي ترتقي تتحط جنب ترنيمة الحمل؟ طب ترنيمة الحمل مستحقة ايها الخوف المذبوح. ترنيمة موسى اللي هي ايه؟ الفرس ويركبه تراحمه في البحر ما حدث في مصر. إذن ربنا هيستخدم حدث موجود في الكتاب المقدس حصلت عشرات الأحداث. أيوة. هيستخدم حدث واحد وكأنه بيكمل عمل الصليب في إدانة إبليس. الحدث الوحيد اللي هي الضربات العشرة اللي نزلت على فرعون وكل جيوشه ربنا هيستخدمها لما يظهر الأحكام هيقول له أدي صك الإدانة بتاعك. كان ليك الحق على الأرض والبحر وأدينا ترنيمة موسى تمت النصر عليك في الأرض والبحر. عايز تقول إن ترنيمة موسى هي ترنيمة الانتصار مع الحمل. الاثنين بيكلموا مصك ادانه وكانه بيقول له كان ليك حق في الهوى والارض والبحر. ترنيمه موسى بتدي الحق انك تمت النص عليك في اعماق البحر. ايوه شق البحر وعاد. ترنيمه الحمل في اعماق الارض. ايوه نزل للاسف ده في اعماق البحر وده نزل للاسف الارض السفلى وكانه بيقول له بص انت الحق بتاعك. عشان كده لما يجي يزفنا بقى هيزفنا الكنيسه ويسوع يزف في الهوى كان في الثلاث معاقل تمت النصره على ابليس. عشان كده ما اجي اقول مصر لها وضع لما بتحصل الاحداث دي مش غريب ان العالم كله يتفرج على مصر اللي بيحصل ده تهيئه للكنيسه ربنا بيدي بالكنيسه الاخيره مثل باللي بيعمله في مصر دي ترجمه الاحداث انا بتكلم اللي فهمته هللويا ترجمه الاحداث بيدي مثل عشان لان مصر لها واقع روحي كتابي قوي جدا ده بيخليني فخور ان انا في مصر. ايوه يعني قصدي اقول مش منطلق ان انا مصري فقط لا المنطلق ان الكتاب استخدم مصر وما حدث في مصر دونا عن جميع الدنيا انه يحطها جنب ترنيمه الحمل وده اللي خلاني حاسس انا فرحان ان انا مصري وان انا موجود في هذا الزمن وانا موجود في هذا الزمن. انا عندي فخر كده وسعاده ان احنا موجودين في الزمن ده اللي بتحصل فيه هذه التغيرات غير السياسيه التغيرات الروحيه في عالم الروح. الموضوع يعني اللي بنسمعه ده ممكن يكون عايز بعض التفسير والوقت والنقاش والجدل ونفتح الكتاب ونتناقش ونشوف التفاسير لكن اللي عايز اقوله انه ما يحدث الان في عالم الروح هو انتصار. ايوه وأغنية فرح وأغنية سعادة. معنا تليفون من دكتور ميراج من الجيزة. ألو. ألو. ألو، أهلا بك يا دكتور. مساء الخير أخي هاني. مساء النور. أنا سعيد جدا إن أنا أكون معك على الهواء، ودي بركة كبيرة لينا يعني. وإحنا سعداء بيك، أهلا بيك. أنا عايز تشاركنا بيه يا دكتور. أنا عايز أمسي على أخير ناس كتير. أيوة. الله يبارك. الله يباركك يا ميراج، أهلا بيك حبيبي. إزيك يا كرماز؟ كنت مشتاق تكون معانا النهاردة. أنت عامل إيه يا حبيبي؟ إحنا سعداء نسمعك ونشوفك على الهواء. الله يبارك. إحنا عايزين نقول بجد إن أنت بركة كبيرة لحياتنا. طيب. بركة كبيرة في مصر والترانيم والكلمات اللي الروح القدس بيديها لك حقيقي بتلمس حياتنا وبتلمس بلادنا. نشكرك يا دكتور. احنا عايزين نشجعك ونقول لك من مجد المجد يا اخي رماد حقيقي. ربنا يباركك ويبارك الناس اللي معاك ويبارك خدمتك. امين يا دكتور. انت سامعني ولا ايه؟ انا الحقيقه الصوت صعب يا اخي هاني، بس سامع كويس. بقول لك، انت بتقرا الاحداث الحاليه ازاي؟ بص يا اخي، يعني انا كنت متابع البرنامج زي ما الاخ رماد كده قال انه في فرق ما بين اللي بيحصل حاليا ونبوة على مصر اللي هو مبارك شعب مصر. أي. ويعرف الرب في ارض مصر ويعرف المصريون الرب. بس ده كان سؤال الاخ رماد، عايز الاخ رماد يوضح لنا ربط النبوة ديت بالاحداث. ما هو بيحكي إيه كده من غير نحاول نترجم. ما هو هاني سماها ترجمة الأحداث، نحاول نترجمها. شكرا ليك يا دكتور. أنا متأكد أنه السؤال آخر ماس، وهو محور حديثنا آخر ماس، هو حديث الساعة والعصر. يا رب، الأمر اللي بيحصل ده أنت تقصد منه إيه؟ ده كل المؤمنين بيسألوا. في بعض المؤمنين بحسب مكالماتي التليفونية والمقابلات، معظمهم في غاية الفرح زي كده، في غاية السعادة، شايفين المجد زي الكلمة اللي موجودة في الترنيمة، المجد جاي يتحضري، كأن كل واحد كده يحط الزينة ويلبس اللبس المهيئين لمعظم المؤمنين، معظم الخدام بيقولوا كده، بس معظم الخدام، معظم جموع الناس عندها تساؤلات. بس نفسي نرنم كمان ترنيمة ونكمل حديث في درس الترجمة. احنا ممكن ناخد بس العود المرة اللي فات ما طلعش معانا، فنتأكد ندوس على الجاك نشغل الحاجات، فلو امكن نتأكد من ممكن نقول ترنيمة من غيرك ما اقدرش اعيش. ايوه، من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ما اقدرش اعيش. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش. ايوه، ولا فيه روح ولا طعم. الله. امين. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم ولون. انا طالب قربك يا الهي، بصداقه وياك بتدوم. وان كانت تمن يا الهي، عمري كله هعيش في يوم. انا طالب قربك يا الهي، بصداقه وياك بتدوم. وان كانت تمن يا الهي، عمري كله هعيش في يوم. اصلا انا عارف مين بتكون، ربي وملكي وخالقي. بتقول ربي وملكي وخالي الكون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك انا انسان عادي مش متميز مهما كن، ولا يكفيني خليني راضي ملوي جمال مهما ضمن. من غيرك انا انسان عادي مش متميز مهما كن، ولا يكفيني خليني راضي ملوي جمال مهما ضمن. ولا يشبع شوق قلبي اليك الا سندت راسي عليك، ولا يشبع شوق قلبي اليك إلا سندت راسي عليك. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، يا فنية دفيني أعظم إحساس. غالي عليا وفارق فيا دايما رافع عليا الراس، حتى في ضعف قلقك يا فنية دفيني أعظم إحساس. قلبي بيصرخ ليك مديون، وفي حبك دايب مفتون. قلبي بيصرخ ليك مديون، وفي حبك دايب مفتون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ هيخطي ويسبقك على راحتك سهران، يتمنى انه يصدقك ويكسبك. قلبي هيفضل ليك يستنى، مش هيخطي ويسبقك على راحتك سهران، يتمنى انه يصدقك ويكسبك. يسمع ينظر يصغي ليك، تشتهي الحسن فعليك. يسمع ينظر يصغي ليك، يشتهي الحسن فعليك. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يساويش ولا فيه روح ولا طعم ولون. هللويا. انت بتجيب منين الكلام ده؟ قدامك. كل عدد من الأعداد عايز وعظة، صدقني من القعدة قدامك، إن الواحد يسبق الرب بخطواته، متخيل يعني إنه يسبق الرب بخطواته. هذا الحسن الكتابي للكنيسة على فكرة. أيوه. في مزمور 45 بيقول كده، إن هارموني مع أفكار الله. أيوه، زي ما بيقول، اسمعي يا بنت انظري أميلي أذنك انس شعبك وبيت ابيك فيشتهي الملك حسنك. أيه. حسن عند الله مقيسه غير مقاييسنا. الحسن وش جميل لكن عند الله واحد بيعرف يسمع كويس واحد بيعرف يقرا ربنا في الاحداث وهو بيشوف واحد بيعتمد على خبرات ربنا مش خبراته هو واحد بيصغي تعرف فرق ما بين اسمعي اصغي يعني يعني اسمعي بنت الزوري اميلي اذنك اماله الاذن واحد ماشي تعرف ماشي موطي عايز تقول يا رب أيوه. اللي بيحصل ده ايه عشرته ما بينه وما بين ربنا بخلي ربنا بيحكي معاه اللي بيقول عنه ده اجلسنا معه في السماويات فواحد عارف فكر ربنا عشان كده مطمن مفيش حاجه بتحصل من ورا ده ودي ترجمه الاحداث هو ده فيشتهي الملك حسنك. طيب انا بس عندي اعتراض على كلمه انسان عادي. عندنا يا اخي برنامج بيقول انسان عادي وانت جاي تقول انسان عادي. بس معنا تليفون من اخونا بطرس من الاردن. الو يا بطرس. الو ازيك يا اخي هاني؟ اهلا بيك. احنا بنعتذر لك على التاخير على التليفون بس كنا اكيد بتتابع معانا بنرنم ونتمنى تكون بترنم معانا. بارك بيكم. ازيك يا اخي هرمان؟ اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا اخي بطرس. الله يبارك. انا بطرس فوزي من الاردن اتمنى تكون فاكرني. اهلا بيك يا حبيبي الله يباركك. بطرس انت بترنم تقريبا مش كده؟ انا فاكر سمعني. وفرق معايا كلمتين انت قلتهم لي قلت اللي حب الرب. انا فاكر يعني فعلا القعده اللي قعدناها بعد المؤتمر. انا طالب حضورك دي ترنيمه فرقت معانا كلنا. شكرا الله. الرب يباركك ويباركك يا اخي بطرس. اديك كلمات تاني من عارف انك بتكتب. اشارك بحاجه صغيره عن مصر واحنا بنتكلم عن مصر. اتفضل يا بطرس. حابب اقول انه اللي حصل في مصر ده كان بيكلمنا احنا الاول كمؤمنين ككنيسه. الرب كان بيهز الكنيسه. يعني الكنيسه الوقت اللي فات نامت وشهادتها ضعفت لكن الرب كان بيهزها. لكن حابب كمان اشجع كل واحد كان محبط وكان متضايق الوقت اللي فات. في ايه جميله بتقول فوق العالي عليا يلاحظ. ايوه والاعلى فوقهم. نعم. انا كتبت كلمات قلتها للرب حابب اشارك بيها. تفضل يا اخي بطرس. قلت للرب عمرك ما تنسى الدموع اللي نزلت. عمرك ما تنسى الاهات اللي اترفعت. عمرك ما تنسى ولادك دول غاليين عليك. ولو العواصف هاجت محفوظين في عينك. جميل. شكرا ليك يا بطرس بنشكرك ونشكرك عشان الكلام الحلو ده فعلا احنا مؤمنين بيه ونتمنى ان كل واحد بيسمعنا وسمع الكلمتين اللي فاتوا دول مهما كانت العواصف سواء شخصيه او عالميه او دوليه اسم الرب عالي. معانا تليفون تاني. الو الو. سلام المسيح. سلام المسيح. اهلا بيك. معك. اهلا بيك. لو سمحت انا كنت في نفس الموضوع بتاع النهارده انا كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. كان بيتكلم عن ترجمه الاحداث. ايوه. طيب كنت عايز اقول هل ممكن ان احنا نقول في ضوء ترجمه الاحداث نربط التاريخ الروحي مثلا على سبيل المثال في صموئيل الاول 2 لما بنشوف حفني وفنحاس وهم بيصنعوا الشر وهم كانوا خدام في الهيكل. أيوة. نقرا ان في الاصحاح اللي بعده اللي هو اصحاح 3 في نفس صموئيل الاول اللي بنشوف ان كلمه الرب كانت عزيزه. ايوه. احنا عارفين ان محضر الرب زي ما اشعيا شافه هو التسبيح قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الارض. صح. ففي فاصله ما بين الترنيم ما بين السماوي ما بين الارض هنا مش دايبين في محضر الرب بشكل عام بسبب حفني وفنحاس او اتكلم. أيوة. بشكل واضح اكتر هل ممكن يكون الخدمة وبعض الخدام عن الهدف الأساسي وده اللي سبب المشكلة الحالية اللي احنا عايشينها الانفصال في الترنيم الانفصال في حضور الله وهو ده اللي جاب علينا القضاء الإلهي. لو هنرنم ترنيمة الأيام دي مش احنا محتاجين ترنيمة التوبة في الأول لأن توبة للحزانة لأنهم يتعزون عشان نعرف ندخل صح المحضر الرب زي ما إشعيا شافه وصرخ قال ويل لي لاني نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. فجاء الملاك الجمره والمس بيها شفايفه. هل ده صرختنا اللي احنا محتاجينها علشان نعرف نفهم الرساله اللي الرب بيقولها لنا ايه؟ وكان ليا سؤال ثاني للاخ هرماس. كان الاخ هرماس دي ترنيمه رائعه جدا علمنا يا اغلى صديق. كنت عايز اعرف ايه اختبارها ويا ريت لو يرنمها معانا والرب يباركه. شكرا ويبارك. ليك شكرا ليك. كلامه جميل. كلامه جميل. عنده جميل. سؤالين. عنده طلب الترنيمه او اختبار الترنيمه وبيقول لك هل ده قضاء وبعدها نرنم ترنيمه ونطلع فاصل صغير. هل ده قضاء يعني هل ده هل تقصد اتمنى يعني اتمنى اكون فاهم صح، هل هذا عقاب مثلا؟ انا بسميه حاجه تانية، زينه. لما انت تبقى حصلت عليك انت بتشتغل بتعمل اي حاجه فعلق بيك حاجات محتاج في حاجه تختسل فيه. انا رايي الكتاب بيقول اذا تواضع شعبي شعبي الذي يدعو اسم عليه وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم عن طرقهم فاني اسمع من السماء وابرئ ارضهم. اذا ابراء الارض اللي موجوده يعني الكنيسه مشتركه بطريقه ايجابيه او سلبيه فيما يحدث في في مصر. عشان كده بالظبط كلامه اللي بيقوله بالظبط ربنا بيزين الكنيسه. التوبه دي اول زينه اول سلمه في الزينه ان انا ابقى عارف انا مين. وما نسبقوش يا هاني الكنيسه ما نسبقوش بمعنى الكنيسه تطلب انا فارق معايا لما كنت قاعد بعد ال 11 كده قاعدين بنتكلم مع مع مع مع مع, مع رجال الله واباء لينا كنا قاعدين بنقيم اليوم اللي حصل. فده بقى فرحان في حد يقول انا عايزين نعمل وعايزين عشان كان اليوم مشجع قوي. رد احد رجال الله معانا يعني قال نشور الله الاول يا اولاد. نطلب منه نقول له نعمل ولا ما نعملش. انا كنت قاعد كده بقول يا رب استمتع بتزين هتجيب نتيجه معانا الزينه اللي هي بقعد اساله انا محتاج له. فانا شايف ان التوبه ربنا بيزين الكيس عشان خلاص تحت اوقات الاختطاف قرب. عشان كده عمال بيزينها من ضمن الزينه جميله كالقمر طاهره كالشمس موهبه كجنش بلدي موال تاني حته موهبه كجنش بلدي. لكن على الاقل الزينه التوبه اول سلمه ان احنا بنتوب ونقول احنا محتاجين لك. يعني ما حدش حد عارف هاني انت مرنم وانا مرنم قبل من قيمه سنه كده او يعني قعدت ادور بقول في اجتماع تيجي نقول ربنا تعالى نقول له نصخ له نقول له تعالى زي ما الكتاب بيقول في اخر سفر الرؤيا الروح والعروس يقول يعني تتويج اخر اصحاح في اخر شابتر في سفر الرؤيا يقول لك خلاصه الكل ان ربنا عايز الكنيسه تجهز ان هي والروح يتفقوا ويقولوا ليسوع تعالى تعال. ولا اكتشف ولا ترنيمه بتقول له تعالى ولا وعظه بتتكلم على تعالى وكاننا بنقول له خليك فوق واحنا تحت هنعمل شغلك بس لان معنى وانا اقول له تعالى يعني بقول له ايه ابليس قدر يرمي ياخد قلوبنا للارضيات كان ملكوت ربنا مرتبط بالارض بس. وانا مانيش متخيل لما مراتي تقول لي طلعت خدمه مثلا في بلد ثانيه تقول لي خليك هناك انت بتخدم ربنا وبتعمل حاجات خليك هناك بس ما تجيش احنا مبسوطين كده وانت مبسوط هناك. ما تحصلش من مراتك كده لا يمكن تحصل من مراتك احنا بنقولها له كده لكن ساعات نعملها احنا بنعملها مع يسوع. عشان كده هو عايز يخلينا نقولها لان الكلمه دي حقيقيه الكلمه دي بتحمل حب. مش تقدر تقول له تعالى اخطفني الا اذا كنت بتحبه. وانا شايف ان في مشفى في الكتاب المقدس عايز يوصلنا للنقطه دي بقى من ترجمه الاحداث. بيت الخمر اللي بيتكلم فيه في نشيد الانشاد 2 ادخلني الى بيت الخمر حيث بقى ايه ان انا ابقى مريض حبا فيستعيد روح القدس تاني. الناس بتقول له تعالى احنا مشتاقين لك انا مش قادر ابعد انا بقيت مدمنك انا بقيت مدمن حبك. فدي ما تجيش الا يزقني المحضر فزق عليا ناس خوفتني فدخلت المحضر يا رب الحقني وابدا ادوق لانه علمه فوق محبه. بيت الخمر ده ما فيش الا محبه وانا بقول له الحقني هو بيعمل حاجات رهيبه ويسمعني صوت انسى حتى اللي انا جاي بسببه. ادخل محضره الاقي نفسي في الحب فالفار اللي بيخوفني بره ده انساه في محضر ربنا وهو هيطرح المحبه تطرح الخوف خير. الخوف خير. يتبقى محبه والناس بقى بدات تكون بعد ما كانت لسه بتحب بدات هتدمن فتقول له احنا مش قادرين نبعد عنك تعالى اخطفنا بقى هو مش قادرين نقولها دلوقتي بس هم ماشيين في مرحلتين. المرحله الاولى تعالى محتاجين لك ملناش حد الا انت الحقنا ده بيحصل تعالى بس في كلمه تعالى انت ليك دور. وبعد شويه في ناس هتقلب على ادمان انا مريض حبا بقى انا مش قادر ابعد عنه فاختطفنا ادمان هو الحب ادمان حب هتقول فهو عمال بيزرعها فينا من جديد. وعارف يزرعها ازاي والتوبه زي ما اخونا كان بيقول اول سكه من سكك الزين. ودي كانت سبب قعدتنا يوم 11/11 في مصر واعتقد ناس كتير كمان حول العالم كانت بتصلي لان ده في الاصل ليله رجوع ليست ليله احتفاليه مثلا او تسبيح او ده كان لانها كانت في الاصل ليله رجوع وما زالت وبنعمه المسيح هتحصل ليالي توبه ورجوع كثيره يمكن باشكال مختلفه. معانا تليفون من ابو فادي من وقت طويل احنا متاسفين ليك. الو الو مساء الخير اهلا بيك بحييك وبحاجه اخ غرماس والفريق اللي معاه الرائع جدا ربنا يمسحهم باسم المسيح. الله شكرا كان سؤالي لو في مشاهد دلوقتي بيتفرج علينا وهو الكلام بيسمعه لكن عند مخه بس واصل لمخه لكن مش قادر يوصل لقلبه، يعمل ايه عشان الكلام ده يوصل بجد لقلبه ويتلامس معاه؟ دي نقطة. السؤال الثاني، امبارح طبعا شفنا في شرم الشيخ حصل زنزال وكده، وبعد الناس ما حسوش بيه والموضوع بالنسبة لهم عادي جدا. انا كنت عاوز اسال برضو يعني هل في حد كده كان مستضيفينه في احد البرامج في التلفزيون المصري قال لك هو توقع ان في زنازل كتيره قوي هتحصل السنه دي، هل الكلام ده ممكن في اثناء سفر الرؤيه هل الكلام ممكن يكون كتاب وضح عنه بحاجه؟ شكرا ليك. معانا تليفون نوال من الاردن، وبعدها هنطلع فاصل معلش وبعد كده نرجع نرنم مع بعض تاني. نوال، الو. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. الرب يبارككم. شكرا جزيلا. تحبي تشاركينا بايه يا اختي نوال في حلقتنا عن ترجمه الاحداث او درس الترجمه؟ انا حاب اول شيء احكي لكم شغله، انه نشكر يسوع عليكم. شكرا لك. وثاني شيء، في نص شهر 7 كان اخر ما على التلفزيون في ترانيم رائعة جدا. شكر الله. فكنت انا معاه في الترانيم. فلما خلصت ترانيم طلبت من الرب بالفعل انه ترانيمه كلياتها ممسوحة بالروح القدس. شكر الله. وبارك اسمه، بدي نعمة. ونشكر يسوع عليه، نشكر يسوع على الجميع. اللي صار معي الاختبار احكي لكم اياه بسرعه. تفضلي. انه في نص سبعة كان الاخر ما على التلفزيون وانا معاه بالروح، طبعا بالروح يعني سابقه في الترانيم مع الرب. فجيت بدي انام، حكيت له يا يسوع انا بدي اطلب منك طلب، انا واثقه انك بتحبني وانا بحبك وانت ابوي وانا بنتك، لكن بدي كيف الطفل الصغير اللي بطلب من ابوه شيء؟ انا كنت حكيت له يا رب بدي منك إشي تثبت لي حبك. ففتت نمت ثاني يوم نذكر يسوع. كنت باخذ خلوتي على الشباك في المطبخ، باخذ خلوتي من الشباك وبعدين بقرا في الانجيل. يوميها كنت حاطه شغله على الغاز، خليت الغاز واطي كثير. فالايد كانت طويله شوي، ايد البكرجه على الغاز. فإجيت بدي أمسك إيد البكرج لقيتها حامية. إجيت في محرمة جنب الميكروويف محطوطة، مسكتها بدي أمسك إيد البكرج فيها واللي هي مكتوب عليها في الأحمر. صرخت قلت هللويا هللويا المجد اسمك يا رب، واللي هو مكتوب عليها Jesus I love you. شكرا لك. نشكر يسوع عليه، نشكر يسوع. بعدين يعني عندي اختبارات رائعه جدا من الرب. نشكر الرب لاجلك، وبنشكرك عشان اتحملتينا في الانتظار على التليفون، وبنشكرك وعلى قد ما الاختبارات البسيطه اليوميه دي على قد ما كانه الرب بيوضح رساله بتحصل معاكم. اختبارات يوميه ترجمة. يوميه وترجمات للرعايه ترجمة. يوميه في كل يوم. بس يا ريت يكون عندنا قلب زي اختنا نشوفها ونتلامس معاها ونذكرها ونذكر احسانات الرب. اعزائي نخرج فاصل قصير جدا ونرجع نرنم مع اخونا هرماس. خليكم معانا، ولو ماسك الريموت سيبه، هتشوف اعلان صغير او ترنيمه صغيره ونرجع مع بعض نرنم فيه. هنرنم، ابقوا معنا. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم، العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم، وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبعة الحية. معنا تليفون. اهلا يا مانو، اهلا بيك. مساء الخير يا ريكو. يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبعة. يا ربي من نحبه، to you and say, save us. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا. من إيه؟ لما يوسف اتقابل بضيقات لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك. وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشرة في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشة سات 7. رجعنا بموسم جديد بمنا إلات، ديكور جديد وكل شيء جديد، مش هيك جيمي؟ أكيد يا رواد، بس في شيء بقي مثل ما هو. إلات تي في at set7.com هو الإيميل تبعنا، ومنا إلات هو الفيسبوك جروب وإنتوا تعودتوا عليه. بعد في شيء يا جوي؟ أكيد يا جيمي، بعد في شيء، في شيء اللي هو تويتر اللي موجود فيكم تابعونا عليه، وكمان في شيء حبيتوه كثير هداك الموسم اللي هو منا إلات بوك. لكل الأحداث المسيحية رح تكون كاميرا مني إلك عم بتغطي الحدث مع زملائنا زنات وبوب. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بلانشينج سيدي جديد. نراضيكم كل خميس. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكاي على العنوان التالي: sat7tv من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. سات 7 تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجيلية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ بسيط الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا أن أنا أخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة، وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك، بنشكرك بلادي وانت قدام التلفزيون. من فضلك لو 2-3 اتدوروا مع بعض وصلوا، اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات 7 الجمعة من كل أسبوع. اللي جابني هو واللي حبيبي هو يا يسوع بجناحي واللي عطيني قوة السوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة السوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه انواري ارتفاع دايما بتهدي وين يوم قلبي ملوي باع ترجع وتنجيني من جوالي ارتفاع دايما بتهديني وين يوم قلبي ملوي باع ترجع وتنجيني وتردي كل اللي ضاع وتشدد يميني وتردي كل اللي ضاع وتشدد يميني اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوات من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوات من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه قلبي مصدق انك تقدر تؤمر كن فيكون وبقوه اسمك هقدر اهدم كل حصون قلبي مصدق انك تقدر تؤمر كن فيكون وبقوه اسمك هقدر اهدم كل حصون مين ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون مين ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه. هللويا هللويا. الحانك كلها جميلة وكلماتك كلها جميلة ومفيش ترنيمة زي التانية. أنا الشماعة بالنعمة هاني من تعال. أنت فنان. أنا عايز أحس النعمة دي وأنت بتكتب. أنا مرة قعدت معاك وقلت لي يعني أنت مش دارس شعر ولا دارس. لا بديت كده في الأول بعد كده بتقرأ يعني في ثقافة عامة أنا بعد كده قراية. بعد كده شوية درست عشان أثقف يعني معك. أقصد كمان ما أنتش خريج تربية موسيقية أو موسيقى عربية. لا. وعارف ان عندك خبره مع تعلم اله العود. احكي لنا الحكايه دي كده في السريع. خبره دي معجزه. مش خبره يعني انا كنت بعزف اورج الاول. بعدين حب ربنا يغير الاتجاه بتاعي خالص. كنت بتعزف كيبورد او كنت بعزف كيبورد وكنت حزين لاقصى الدرجات. ليه طيب ما الراجل بيعزف كيبورد ده زي الفل. لا انا بقى تربط معايا يعني انا ثلاث حقبات. الحقبه الاولى نكد كده كنت كل ما اكتر الكلمات اللي فيها حزن انا كنت طبيعتي كده لازم ابكي وصوت ربنا. والرب غير طبيعتك خالص ده عشان هو شايف الترانيم دي وزي برفع اسم الهي والحاجات دي كلها فرح خالص ما بقول لك عشان يغيرني شني من جذوري بالاله اللي بعزف عليها. الاله اتطبطت في سكك حزينه مهما عزفت كانت ايدي هتجيب في نفس المسارات فحب يتعافى يغسلك من اساسه. ايوه فحب يغير الاله كمان يعني فعلمني العود في يوم مش في يوم فعشر دقايق يعني بعد ما رب قال لي بيع الاورج قال لي بيع الاورج وحب يغيرني يعني هي قصه كده لذيذه بس قال لي بيع الاورج فانا افتكرت انه هيجيب لي اورج تاني لان انا عمري ما عزفت اغنيه ولا على اورج ولا عود. قلت له رب ده يعني ده حاجه انا مقدسها لك فاكيد مش بتعاقبني انت اكيد هتباركني ده فكرتي عنك. هو في دماغه كان حاجه تانية انك تعزف اورج ان هو عايز ينقلني في سكه التسبيح بقى. ايوه فانا بعت الاورج نفست الرب قال له وانا متوقع انه هيجيب لي حاجه تانية هو بيتكلم في سكه وانا مستني في سكه وبدا يكلمني عن التسبيح وازاي بنفس سهوله الالحان اللي انت بتقول عليها كان بدا ربنا يمسحني بقى في في في في كانت أرجوك يا ابني تعالى. الكلام ده كان في نص الثمانينات. كيف أنسى من غير كهتم الطمي؟ أنا صدقش أن اللي كاتب أرجوك يا ابني تعال مثلا ده أنا كنت أعرفها وأنا عيل صغير. أنا عندي 50 سنة هنا. وانت لا ما أنت وقتها برضو كان عندك 20 سنة مثلا و 17 سنة. بس كتبت ترانيم وصلت لشعب ربنا في كل المنطقة العربية والمهجر وانت 20 سنة. نعمة فعلا. أنا عايز أقول لك يعني في حاجة في حالة من الغرابة يعني عايز أوضحها. فكرة يعني أنت بتقول لي أنا صوتي مش حلو. أنا مختلف معك لأنه المقاييس اتغيرت. يعني حضرتك ما عندكش حرف الراء. عمك شفت المهندم ما عندوش حرف الراء بيعرف يقوله؟ النهارده الحلقة ما فيهاش حرف راء. ما باخدش بالي على فكرة ولا بكتب ولا بيفرق معايا تبقى موجودة مش موجودة. وأنا عايز أقول إنه حتى مقاييس الحياة في هذه الأيام تغيرت بما يتناسب مع إيه؟ مع حالة الصدق. بس ما عايز أقول الصدق. يعني مثلا في مذيعين يعني طلع مذيع باسم يوسف برضو ما عندوش كان زمان في مقياس للمذيع. أيوه. يقول لك لازم يكون واد سمباتيك وشعره ناعم وجايبه على جنب. وبعدين في مقاييس اتغيرت مع عماد أديب مثلا راجل مليان ومذيعين. اللي عايز أقوله إنه مقاييس الميديا تغيرت. ايضا الامور الروحيه مقاييسها تغيرت. احتياج الناس للصدق. احتياج الناس للصدق. الكرامه اللي ماشي في السكه. احتياج الناس للصدق، احتياج الناس لكلمه ربنا، احتياج الناس للترنيمه اللي جايه من امور الملكوت. فما عنديش اي مشكله ان انا اسمع حرف ر، مش عايز اقول من مش موجود ولا، لكن بشكل مختلف. ليه؟ عشان عايز اسمع الكلمه دي، وعايز اسمع اللحن ده، وعايز احب الشخص النوراني المليان بالنعمه ده. فالمقياس اتغير يا جماعه. اللي عايز اقوله المقياس اتغير. أيوة. كنت مرة بعمل اختبار إذاعة وعدت واحدة وأنا قدام الكاميرا قالت لي ودانك كبيرة على الشاشة. مال وداني؟ مال وداني برسالة اللي أنا عايز أقولها. المقياس اتغير يا جماعة. مقاييس احتياجاتنا اليومية، احتياجاتنا الروحية تغيرت. احنا محتاجين الناس اللي عندهم حاجة ناكلها، عندهم حاجة رب بعت لنا مية في إيديهم نشربها. أيوة. معانا تليفون من عادل من الأردن. ألو. معلش احنا بنعتذر لعادل. معلش حضرتك جاوبت على السؤال بتاع هل هذا قضاء الله؟ لا انا جاوبت من منطلق لا مش قضاء. احنا قلنا ان هو كنوع من الزينة. انا جاوبت عليه وقلت ان هو نوع من الزينة. أيوة. فالتوبة سكة ضرورية ربنا بيزق الكنيسة فيها كنوع من الزينة اللي يعقبها بعد كده داخل لمحضر ربنا أحبه. أيوة. فأقدر أحكي بحكاية ربنا. فالشغل كله من هذه الخارجة من البرية. البرية اللي هي الوقت الصعب في العالم الدنيا. أيوة. خارجة إيه؟ يعني جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس. أيوة. موهبة كالريشم. كنت عايز أقول كلمة طاهرة ببر يسوع ودم يسوع جميلة وطاهرة. أيوة. لكن موهبة كالريشم بقى اللي عايز أقول نقطة فيها كنوع من الزينة يعني. ان ان ان زينه دي ما ينفعش واحد يدلع مراته يقول لها انت موهبه كجيشون بالوي. لكن الهنا ينفع يدلع عروسه وشايف انها من ضمن زينتها يقول لها انت لابد تكوني موهبه كجيشون بالوي. تعرف يعني موهبه كجيشون بالوي؟ يعني دخل على العدو كانه جيش رافع اعلامه عمال بيصرخ زي ما بنشوف في التلفزيون. بيصرخ برهبه لدرجه ان الكتاب كان بيتكلم كان لما كان شعب اسرائيل يصرخ بالطريقه دي كان الاعداء يترعب. كان يترعب. فربنا شايف ان في زينه كانت ناقصه في الكنيسه. أيوة. يوم 11/11 من ضمن روائع 11/11 ان اكتملت زينه الكنيسه من منطلق الوحده. منطلق حته كجيشن بالوان شعب بيسبح. السماوات ارتعبت. يعني الكتاب بيقول في مزمور 149 تنويهات الله في افواههم وسيف ذو حدين في يدهم يصنعوا نقمه في الامم وتأديبات في الشعوب لاس ملوكهم بقيود وشرفائهم بكوبين من حديد. بيجي بيقول الكلام ده على ملكوت الظلم. يعني الامم والشعوب ملكوت الظلم. ملوكهم وشرفائهم لأس ملوكهم بقيود وشرفائهم بقبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا لجماعة قراءة تنويهات يعني تسبيحات. إبليس يوم 11/11 شاف شعب الله داخل يسبح الله من كل القلب وبكل القلوة. كلمة تنويهات يعني تسبيحات. وفي ترجمة ثالثة يقول تسبيح الله بملء الفم. تخيل بقى ألافات وعشرات الألافات داخلين يسبح الله بملء الفم. اللي حصل إيه؟ إبليس قال لك يا تلف يا تلفي زي ما بيتكلم في أشعياء 24 يا تلف يا تلفي ويل لي الناهبون. 70,000 ناهب داخل عليه عمال بيسبحوا ربنا، قال لك يا تلف يا تلف يا تلف، يعني يا خرابي بالبلد بتاعنا، يا تلف يا تلف، ويل لي ان نهبون نهب نهبا عليك رعب وحفره وفخ يا ساكن الارض، ويكون الهاب من صوت الرعب يسكت في الحفره وصاعد من الحفره يؤخذ بالفخ لان ما يزيد من علاء فتح. تخيل يوم 11/11 اكتملت جزء من زينه الكنيسه اللي ناقصه، وانا بفتح عين الناس على طوبى للشعب العارفين الهتاف. شعب انت قلت اختلفت الامور. أيوه. الشعب قال انا عايز ارنم هو كمان. الشعب يوم 11/11 قالوا عايزين نشترك نرنم في الترنيم واحنا هنرنم، لدرجه احيانا ربكونا على المنبر لانهم هجموا على المنبر. كنا محضرين ميدلي كنا قلناه قبل كده، فقلنا نقوله عشان نوحد الناس فيه. الناس قالت مش عايزين نسمع، احنا عايزين نقول. فبقى في سرعه في الناس وفي سرعه في انا كنت في قلبي مبسوط، يا رب بشكرك. شعبك جاي عايز يرنم، الشعب كله بيقول هرنم. عشان كده اكتملت زينه باين في الواقع الروحي انه داخل على ابليس مرعبين بيقولوا له كجيش البقلوية عمالين بيحكوا عن ربنا. فدي زينه اكتملت. عشان كده تسميع روحيا من يوم 11/11 انا رايي سما مصر اختلفت. عند الله كتب شيء ان جميله كالقمر طاهره كالشمس مرهبه. من اللحظه ديت في زي ما بيتكلم في مزمور 24 ارفعتها الارتاج رؤوسك ليدخل ملك المجد. لابد الناس تهتف تقول من هو ملك المجد. ده بيكمل زينه الكنيسه. فاحنا ماشيين في زينه. عشان كده اخونا كان قال على التوبه، التوبه نوع من انواع الزينه. طيب قبل ما نرنم مع بعض ترنيمه مثلا زي اخطات اليك، عايز اقول كل مشاهد الحق الراكب ده، الحق الجماعه دي، الجماعه اللي في المنطقه دي وهي بتقدم توبه للرب. حاول تركن قراءتك للاحداث من خلال الجرائد. أيوة. والبرامج التوك شو. أيوة. وهذه الاشياء ده كويس ان احنا نكون مطلعين وعلى وعي، لكن الحق الراكب الخاص بملكوت ربنا وقدم توبة شخصية عن حياتك وعن بيتك عشان اللي جاي هيشوف مين متحضر ومين جاهز عشان البركة تنزل من السماء اللي جاهزين. تحب نرنم نقول الترنيمة بتاعت التوبة؟ بس أنا عايز أكمل على كلام اللي أنت قلت. فضل. أنت فعلا قلت حتة جميلة قوي. في قراءتين للأحداث، في قراءة سماوية. أيوة. في قراءة أرضية. أيوة. إبليس هو المتحكم في القراءة الأرضية. أيوة. الله عنده قراءة أخرى للأحداث. احنا ككنيسه المفروض ما يسودش علينا اللي بيسود علينا. انا موجود في العالم بس مش منه، لان الكبير بتاعي فوق، ده اللي باخد منه اوامر، وده كبير الكنيسه، وده عريس الكنيسه، وده فدينا، وده ملكنا، وده الهنا اللي يقعد قدامه يعرف. تبص تلاقي قرايه السماء غير اللي ما بياخدش باله من قرايه السماء، عايز يفك من البلد دي ويمشي باي وسيله. يعني سامحني مش قصدي ادين اي حد بيسيب، لكن انا قصدي اقول ما بيبقاش، يبقى عنده خايف، يبقى خايف. ومش قصدي اقول ان كل اللي بيسيبوا البلد في الوقت ده خايفين، ولا واحد يقدر يتكلم على واحد بيسيب البلد في الوقت ده. بس انا قصدي اقول في قرايه اخرى للاحداث لو قعدنا هنعرفها، ان ربنا بيعد مصر، بيزين الكنيسه في مصر، وبيعد مصر عشان لو هندخل بقى اشعياء 19 يعرف رب في ارض مصر ويعرف المصريين رب. نعم. عنده ليها قرايه مختلفه. فعمال يعني انا اتشاركت الوقت اللي فات مع ناس كتير كانوا بيشوفوا ان في السماء، وكان انت تعرف لما تبقى انت بتعمل حفله والميعاد جرى انت فعمال وضب بسرعه كله بيجي ووضب، شافوا كان في السماء في توضيبات واو واعدادات. حد شاف رؤيه كده فبيسال ايه اللي بيحصل، قال له في حاجه هتحصل في مصر، هيعرف رب في ارض مصر، قرب يعرف. فاللي يقرا احداث السماء يفرح زي ما انت قلت، فرحان خلاص قرب يعرف ارض مصر، منيه قلبنا انه يعرف ارض مصر. فاكر انا نفسي نرن بس فاكر في مؤتمر الصلاه مره حد طلع قال رؤيه، قال انا شايف حاجه هتغير وجه مصر، ناس من غير وشوش زي الجراد. مش ده اللي حصل؟ دي الرؤيه دي كانت من 6-7 سنين، مش عارف فاكر مين قالها. هذه الرؤى اتحققت في هذه الايام والرب غير بناس من غير وشوش ارض مصر زي الجراد. الكلام ده بسمعه في التلفزيون انهم زي الجراد وناس ما فيش قياده، ما فيش زعامه. وبعدين اللي جاي كمان بركة، وقولوا إن الكلام ده اتقال في برنامج هنرنم من الأخ إرماس ومن هاني، إن اللي جاي كمان من غير وشوش، في ثورة الرب هيعملها كده في عالم الروح، برضو من غير وشوش ما فيهاش زعمات. أنت بتقول في عالم الروح قبل ما يعرف المصريين الرب لابد يتم التغيير في عالم الروح. أيوة. يعني العالم الروحي ليه كتاب إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. فهو اللي مأثر على الناس اللي مش عايزة تعترف بيسوع. فعشان كده يعرف رب في أرض مصر فيعرف المصريين الرب. إذن معرفة المصريين الرب مرتبط إن في إعلان سماوي الأول في روحيات. أيوة. وعند آلهة المصريين اللي ما بتربوش إلا بضربات إلهية زي ما حصل وقت موسى وهيقررها عليهم. أيوة. آلهة المصريين عشان تكون النتيجة يحرر المصريين فيعرفوا إن يسوع المسيح هو الإله الحي. وده اللي في قلبي زغريتي هاني. أنا في قلبي فرح الله. إن في سنين عمري هشوف نبوات في الكتاب غيري ماتوا ما شافهاش. قربت. أنا حاسس إن قربت أشوف حاجات بنحلم بيها سنين. الجيل ده وهدت الجيل ده هيشوف. الجيل ده هيشوف. ومش هيتأنى علينا كتير لأن الوقت اللي جاي ممكن يكون مقصر. ما ينفع لازم يقصر. ربنا يتدخل. طيب على ما تجهز العود هناخد تليفون من مينا من المنوفية. ألو. ألو مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. كنت عايز بس أسأل الأستاذ بس سؤال عن نفسي. أنا أستأذنك تعالي صوتك شوية يا أخي مينا. ألو. بالنسبة لي أنا كنت إنسان بعيد جدا عن ربنا. أيوة. لدرجة إن أنا ضيعت حاجات كتير في جدا في حياتي. يعني كنت خادم في الكنيسة وكنت في شماس وكانت حياتي كلها مع ربنا. لدرجة إن أنا روحت الستة ما رجعتش منها لما ربنا قال إن ما تديلي إيده وإيه وبعت لي الإنسان اللي هو ينجيني من اللي أنا فيه. بس لحد دلوقتي إحساسي إن لسه برضو إن ربنا لسه بعيد عني. أيوه. هل إن ربنا فعلا بيسامح وبيغفر ولا بيفضل يعاقب في البنات؟ شكرا ليك يا مينا وشكرا لصراحتك وصدقك. وتأكد أن حتى السؤال وهذا الحالة من الصدق الله ليرد عليها. تحب تقول إيه أرمس؟ في دقائق لأن البرنامج بيجري من بيغفر وبيغفر وبيغفر وبيغفر. هقعد أقولها لك للصبح. ولولا غفرانه ما كناش وقفنا قدامك. إحنا ما عندناش أي امتياز عنك. امتياز اللي لينا غفران يسوع. فإحنا الإله الوحيد اللي يقول الكتاب ليأكل الضعيف بطل أنا. الإله الوحيد اللي يقدر يحول الضعف القوة هو يسوع. انت وقعت في ايد اللي بيرحم مش من اللي مش بيرحم. أيوه. انت وقعت في ايد اللي لولا رحمته ما كان ولا واحد فينا قدر يرفع راسه. عايز اقول لك بمنتهى البساطه الحاله اللي انت فيها دي خش ليه كلمه زي ما بتكلم صديق هو سامع. قول له انا اخطأت ليك انا بعدت عنك انا عملت انا بحتمي بيك بحتمي بمراحمك بحتمي بعمل صليبك ودمك اللي سفك علشاني عايز اكون ابن ليك اقبلني زي ما النص على الصليب قال له اقبلني قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فبكل بساطه انت دخلت في حته صح انت جبت الحل بنفسك يسوع بيغفر. تعالوا نصلي من فضلك. صلي له من فضلك. صلي الاخت اسمها هولي مريضه تحتاج للمسه شفاء. مينا وهولي نضعهم في الصلاه دلوقتي مع بعض. تفضل يا اخي الناس. يا رب لمين نلجا؟ احنا محظوظين قوي ان قرعتنا ونصيبنا وقعوا في اله بيرحم. شكرك. اله العالم مكتوب عنه قتال منذ البدء لا يرحم. اما انت يا رب مش بس بترحم ده انت مت علشاننا. يا رب بشكرك ان الهة العالم بتطلب من ناسها انها تموت عشانها لكن انت اللي مت علشاننا. شكرك. انت اللي مت علشاننا يا رب. هدور على اله مين يتوقف عليا ويرحمني وحطتني قدامه من اجل السرور. موضوع انا سرور يا رب. انا سرور موضوع امامك يا رب. كل عبيدك يا رب سرور موضوع امامك يا رب. بنشكرك لانك اله رائع يا رب. يا رب بحط اخواتي ما بين ايدك يا رب مينا واختنا سيدنا رب هولي بحط قصادك مينا يا رب قدامك وبطلب منك يا رب اليوم اليوم اليوم يا رب يحدث خلاص لقلب رب ومقابلة شخصية معاك أيها القدير لأنك كنت بتدور عليه بقاله زمان. أنت اللي وصلت قلبه للأرض اللي هو بيتكلم بيها يا رب بكل اتضاع. بنتحد مع أخونا وندخل قدامك يا رب ونقبل غفران لكل خطية. أشكرك يا روح قدس الله أن اليوم تصنع أمر حقيقي ومقابلة شخصية ما بين ابنك يا رب ده ومع يسوع يا رب وينال حياة مختلفة ويعرف أنه له أب مختلف ويعرف أن خلاصه مش مبني على أي أعمال حلوة ولا وحشة لكن خلاص مبني على عمل الصليب. يا رب بحطه ما بين إيدك يا سيد رب افتح عيني وقوده. بشكرك من أجله يا سيدنا رب. أختنا رب اللي بتطلب منك لمسة شفاء برضو انت اللي تقدر. وقعنا مع اله بيقدر يشفي ويقدر يرحم ويقدر يغفر وعنده القدرة، ليس كآلهة العالم لها أعين ولا ترى ولا أذان ولا تسمع، بل هو إله أزلي أبدي صرمدي. أنت رب يكفي كلمة قلتها كان بيتم يا رب سيدنا كل شيء، انت قلت كن فالكل كان بيكون. عشان كده بنتحد باختنا وندخل بيها قدامك ونقول لك يا رب من فضلك مد ايدك ايها القدير للمسه ليها سيدنا لاحتياجها. نعم احنا ما نعرفوش، لكن انت عارفنا، شعور رؤوسنا كلها محصى. نعم امام جلالك يا رب. يا رب انت حي، انت مش ميت، انت حي وبتسمع وبتستجيب وبتوصل ضعفاتك. نحط اختنا بين ايدك يا رب ونطلب من جلالك تتوقف وتمد ايدك بالشفاء اللي قال ليها، ليس لصلاح فينا لكن من اجل صلاحك وبرك وشفائك. انت اله رائع. بحط الاثنين ما بين ايدك يا رب وبصدق ان اليوم في حاجه حقيقيه من جلالك، لانك عايز تصنع كده وتقدر تصنع كده. امين. وبنصدق انك بتحبنا مش لصلاح فينا لكن من اجل صلاحك. امين. كل الشكر. تاني ما الجايه بتقول انا عملت شيء وهو عمل حاجه تانية. دي حلاوة إله. أنا أخطأت ليك أنت غفرت لي. أنا قسيت عليك أنت حنيت علي. أنا بعدت عنك أنت جذبتني. هي التنيمة كلها تتكلم عن يسوع الحلو. أخطأت ليك غفرت لي، قسيت عليك حنيت علي. أخطأت ليك غفرت لي، قسيت عليك حنيت علي. بعدت عنك كذبتني، قربت منك أصرتني. بعدت عنك كذبتني، قربت منك أصرتني. أنا قلبي دايب بلمستك، مديون وتايب برحمتك. أنا قلبي دايب بلمستك، مديون وتايب برحمتك. مشتاق لضلك وعشرتك، يغسلني قربك ورضاك. جريت عليك وحالي حال، سجدت ليك ودمعي سال. جريت عليك وحالي حال، سجدت ليك ودمعي سال. بدأت أحكي حكاية طال، سمعت صوتك ما تخاف تعال. بدأت أحكي حكاية طال، سمعت صوتك ما تخاف تعال. أنا قلبي دايب بلمستك، مديون وتايب برحمتك. أنا قلبي دايب بلمستك، مديون وتايب برحمتك. مشتاق لضلك وعشرتك، يغسلني قربك ورضاك. بحب تشكيل إلهي بيك، أصله لقربي وقدستي فيك. بحب تشكيل إلهي بيك، أصله لقربي وقدستي فيك. وقتها حضنك دايما يكون ملجأ لثابت وسط الأتون. وقتها حضنك دايما يكون ملجأ لثابت وسط الأتون. أنا قلبي دايب بلمستك، مديون وتايب برحمتك. أنا قلبي دايب بلمستك، مدين وتايب برحمتك، مشتاق لزرك وعشرتك، يغسلني قربك ورضاك، يا قلبي غني باللي فداك، وحده بحبه اثر هواك، يا قلبي غني باللي فداك، وحده بحبه اثر هواك، غسلني دمه فك القيود، دعاني ابنه بدون حدود، غسلني دمه فك القيود، دعاني ابنه بدون حدود، انا قلبي دايب بلمستك، مدين ودايب برحمتك، انا قلبي دايب بلمستك، مدين ودايب برحمتك، مشتاق لظلك وعشرتك، يغسلني قربك ورضاك. هللويا هللويا. دايب قلبي دايب في العشرة معك، جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى، دايب قلبي دايب في العشرة معك، جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى، شايفك يا خلاصي تملى بخمر كاسي، فكري واحساسي دايب انا فيك، سمعك بتناديني فرفعت عيني، هنزورك تعطيني اسرار خائفي، شايفك يا خلاصي تملى بخمر كاسي، فكري واحساسي دايب انا فيك، سمعك بتناديني فرفعت عيني، انظرك تعطيني اسرار خائفي، دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيبي وبترجاك، دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيبي وبترجاك، قلبي بيك مفتون بيك ربي مفتون، وبحبك مديون نفسي أرد الدين، علمتني هواك توعد واستناك، هنسى الكل معاك بس احنا الاتنين، قلبي بيك مفتون بيك ربي مفتون، وبحبك مديون نفسي أرد الدين، علمتني هواك توعد واستناك، انسى الكل معاك بس احنا الاتنين، دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب.